الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه المحاضرة رقم 17 سوف نبدأها بسؤال يعني طلب منا فضيلة الشيخ عادل الشربي حفظه الله، نبدأ به يتعلق بقضية التسلسل التي أشرنا إليها في المحاضرة السابقة أو التي بعد قبلها وأيضا إعادة لأسباب الشرك، تشبه الخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق. فكلام الإمام الطحاوي اللي تحدث فيه عن قوله اللي يقول فيه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فابن أبو العز الحنفي وهو يشرح كلام الإمام الطحاوي تحدث عن التسلسل. احنا بنتكلم على قضية التسلسل على اعتبار ان هذه القضية تناولها المتكلمون والحوا على ان يلزموا اهل السنة والجماعة بمثل هذه الالفاظ. واحنا قلنا الالفاظ الموردة في الشرع، يعني لفظ التسلسل هذا لفظ مجمل، هل ورد نصه في الشرع؟ لا، ما وردش. لكن في مثل هذه الحالة نحن نفصل ونقول ماذا تريدون بالتسلسل. هل لو قلنا ان المخلوقات متسلسلة في الوجود من الطرفين، الطرفين يعني طرف الازل وطرف في الابد، لو قلت ان المخلوقات متوالية في الوجود من طرف الازل يبقى هتقول بقدم العالم. يعني ايه بقدم العالم؟ يعني العالم موجود يشارك الحق سبحانه وتعالى في القدم، وان كان مصطلح القدم او وصف القدم لم يرد نصا في كتاب الله كاسم رب العزة والجلال او القديم باسم الله عز وجل، ولكن وصف السلطان بالقديم. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه اللي بالقديم، فوصف السلطان بالقدم. وصف السلطان بالقدم معناه برضو وصف الحق سبحانه وتعالى بالقدم، لكن لم يرد نصا في الكتاب او السنة كاسم او وصف. هيقول لك بتقولوا كده بقدم العالم، والعالم محدث. ولو قلنا في موضوع الابد ان العالم متوالي في الحدوث، لان بعد الدنيا في الاخرة، والاخرة ربنا اخبر عن اهل الجنة بانهم خالدين فيها ايه؟ ابدا. قال خالدين فيها ابدا. طيب ابد وبقاء اهل الجنة الا يعني انهم يشاركون الله عز وجل في وصف الابدية او وصف البقاء؟ خالدين فيها ابدا، يبقى معنى ذلك انهم باقون ابدا. فكيف يكون الحق سبحانه وتعالى هو الاخر الذي ليس بعده ايه شيء؟ وايضا في حاجة قالها كمان احنا ما اشرناش اليها، ليه؟ لان هي يعني كنا بنتكلم على قضية ابدية اهل الجنة وانهم لا يشاركون الله عز وجل في البقاء، اللي هي قضية التسلسل في المؤثرات. المقصود بالتسلسل في المؤثرات ان احنا بنقول المخلوق له خالق، فما ينفعش اقول طيب واللي خلق ربنا مين؟ ما ينفعش هذه القضية. التسلسل في قضية المؤثرات نقول ممتنع، ما ينفعش. ليه؟ لان ما فيش الا خالق ومخلوق. فلو جاء الشيطان وقال من خلق الله، هو يريد ان يخضع الحق سبحانه وتعالى للاسباب. ده جه منين؟ الولد جه من ابوه، وابوه كان ولد جه من ابوه، وانت ماشي كده على طول. يقول لك طب ده اسمه تسلسل. ففي المؤثرات نقول لا، التسلسل في المؤثرات ممتنع، لابد من وجود خالق واحد للكون، اما بدليل التمانع كما يقولون. والمقصود بدليل التمانع ان يمتنع وجود الهين اثنين كل واحد يؤثر في الكون. لا، هذا لا يصح ابدا، لان الله عز وجل قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على ايه؟ على بعض. فاحنا بنقول على حسب كلام هؤلاء في التسلسل احنا عايزين نبين معتقد السلف اللي دلت عليه الأدلة في قضية التسلسل اللي هم بيتكلموا فيه، ونردهم إلى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله. فإن سأل سائل عن بقاء المخلوقات أبد الآبدين، هل تشارك الله في الأبدية؟ نقول لهم لا، لا تشارك الله في الأبدية. السبب في ذلك إيه؟ لأن هذه المخلوقات باقية بإبقاء الله وليست ببقاء الله. ما يبقى ببقاء الله ذاته صفاته، زي صفة الوجه واليد والعين والسمع والبصر والعزة والحكمة، هذه صفات باقية ببقاء الله، لأن الله عز وجل من أوصافه البقاء، هو باق أبدا، فهو باق بذاته وصفاته. وأشرف الصفات صفة الوجه، فقال ويبقى وجه ربك، عشان تفهم أن ذات الحق سبحانه وتعالى باقية ببقائه ولا بإبقائه. ها؟ لا، ذات الله وصفاته باقية بإيه؟ لا، قبول بإبقاء، ما ينفعش بإبقاء. هم لما جعلوا ذات الحق أو صفات الحق باقية بإبقائه، قالوا إذن لو قالوا ويبقى وجهه يبقى يفنى ذاته. اللي بيقول الكلام ده لأنه هو يريد أن يطبق أحكام العبيد اللي بتحكمنا على الحق سبحانه وتعالى بقياس التمثيل والشمول. أحسنت، الله يبارك فيه. فهذا لم يفهم إن ربنا سبحانه وتعالى منفرد، لا يطبق عليه قياس تمثيل ولا قياس إيه شمولي. فالله عز وجل باق ببقائه، لأن من أوصافه البقاء، فهو باق بذاته وصفاته. لكن أهل الجنة والنار ونعيم الجنة وعنب الجنة واللحم اللي في الجنة لحم طير مما يشتهون وحور عين وغير ذلك مما وصف رب العالمين فيما يتعلق بأنواع النعيم الموجود في داخل الجنة، احنا قلنا لكم العنب الواحد بمجرد تمنيه يجده، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أمين، وكل يأكل عنب إن شاء الله. أكل العنب، العنب اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، واحنا قلنا وحقيقي الكلام ده في التفصيل ان اي شيء خلقه الله لازم يمر مراتب القدر، والمرتبة الثالثة مراتب القدر اسمها المشيئة. اذا لكي يخلق العنب لازم تمر على مشيئته الاول، يبقى العنب خلق بمشيئة الله وابقائه، فان شاء خلقه وان شاء لم يخلقه. طب لو احنا اكلنا العنب وانتهى ثم اشتهيت العنب بعد ذلك، اللي هيخلقه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى العنب بقاؤه استمرارا على الدوام وابد الابدين متوقف على مين؟ على ابقاء الله ومشيئته. اذا ما تحاولش تقارن وجود المخلوق زي العنب بوجود الخالق في ذاته وصفاته. فبنقول ان بقاء المخلوقات ابد الابدين لان الله وعد بابقائها، لا لأن من طبيعتها البقاء. يبقى أهل الجنة باقون بإبقائه، ذات الله وأوصافه باقية بإيه؟ ها؟ ببقاء. وشتان ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. فلأن الله وعد ووعده الحق أنه سينعم على المؤمنين أبد الآبدين وسيمكثون في النعيم أبد الآبدين، فقد وعد أنه سيخلق أبدا لأهل الجنة. يبقى هذا البقاء ليس من طبيعة المخلوقات ولكن بإبقاء الله. فالتسلسل هنا هو بنقول عليه واجب. احنا بنقول واجب ليه؟ هم بيقولوا واجب في حق الله لان مصطلح الواجب ده سوء ادب في حق الله عز وجل. ممكن بيقول لك واجب الوجوب، يعني ايه اللي واجب الوجوب؟ يقول لك الوجوب العقلي مش الوجوب الشرعي، فبيختلط الوجوب الشرعي مع الوجوب العقلي. الوجوب العقلي يعني ايه؟ يعني العقل واجب عليه ان يعتقد ذلك او ان يؤمن بذلك لان الادله العقليه بتقول كده. اخد بالك ازاي؟ فيقول لك ان بقاء المخلوقات باقية أبد الآبدين من جهة إيه؟ التسلسل في الأبد. لكن إحنا بنقول بقى المصطلح الشرعي واجب، مش على رب العالمين، واجب على مين؟ على سائر الموحدين أن يعتقدوا في صدق كلام رب العالمين عندما أخبر في كتابه القرآن خير الكلام أنه سيبقي أهل الجنة في أبد الآبدين. يبقى ده معنى التسلسل في الأبد. واضح يا إخوانا دي؟ ها؟ واضحة؟ طيب أتمنى. فيما يتعلق بالأزل بقى، إحنا بنقول التسلسل في الأزل ممكن، يعني هل فيه مخلوقات قبل العرش والماء؟ والله ممكن. طب ممكن دي معناها إن نقول بقدم العالم؟ لا. ليه؟ لأن ممكن، لأن الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف الأفعال فقال فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء قبل العرش والماء ولا بعد العرش والماء؟ الاثنين، قبل وايه وبعد. فان شاء ان يخلق قبل العرش والماء، ما الذي يمنعه؟ هذا مقصد شيخ الاسلام ابن تيميه بان وجود مخلوقات قبل العرش والماء او في الازل يقول ابن تيميه ممكن. فقال ابن تيميه يقول بقدم العالم، وبداوا يصف الرجل باوصاف تصل الى الكفر والعياذ بالله. لكن القضيه مش كده، هو بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الافعال، فلا نعطل الوصف عن الله عز وجل. ان شاء ان يخلق الازل ما الذي يمنعه؟ يبقى التسلسل في الازل نقول عليه ايه؟ ممكن. وجود مخلوقات ممتده في الازل ممكن. في الابد ها؟ واجب على مين؟ علينا احنا ان نعتقد ذلك، لازم تحددها كده، ما تقولش واجب على الحق سبحانه وتعالى. هو صحيح اوجب على نفسي تفضلا منه وتكرما، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طب العباد لهم حق على رب العزه والجلال؟ ما فيش حد له حق على رب سبحانه وتعالى الا نقول الا ما اوجبه الله على نفسي تفضلا منه وتكرما، وليس كما تعامل شخص بالوجوب الشرعي تقول له انت واجب عليك كذا، واجب ملزم، لو لم تفعل ستعاقب. مش كده برضه؟ تعاقب، لان الواجب الشرعي هو ايه؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما امرنا به الشارع على سبيل الحتم والالزام. مش ده تعريف الواجب من الناحيه الشرعيه او في اصول الفقه؟ فهم احنا نقول لا، ده واجب علينا، لكن ما نقولش واجب على الله عز وجل كده من غير ما نضيف لها وصف الكمال، الواجب الذي اوجبه الله على نفسه تفضلا منه وتكرمه، او تقول الواجب علينا اعتقاده فيما يتعلق ببقاء المخلوقات ايه؟ ابد الابدين، لا لان البقاء من طبيعتها، ولكن لان الله ابقاها ببقائه ولا بابقائه؟ قولوا بابقائه احسن. يبقى دلوقتي لما اقول لك محبه الله لاهل الجنه باقيه ببقائه ولا بابقائه؟ لا. شفتوا بقى ازاي؟ تاني، محبه الله لاهل الجنه باقيه ببقائه ولا بابقائه؟ ببقائه. طب اعكسها تاني بقى، لكن لو قلت محبة أهل الجنة لربهم باقية ببقائه ولا بإبقائه؟ دي بإبقائه، إنما محبة الله لأهل الجنة باقية بإيه؟ كل ما يتعلق بالله من ذاته وصفاته وأفعاله، صفة ذات أو صفة فعل باقية بإيه؟ ببقائه. إنما محبة أهل الجنة لربهم يبقى باقية بإيه؟ بإبقائه. محبة المخلوق، إيمان المخلوق، رضا المخلوق، توبة المخلوق باقية بإيه؟ بإبقاء الله عز وجل. أما محبة الله، ولذلك تلاقي بقى إيه الكرم؟ إن ربنا يقدم محبته على محبتهم، يحبهم ويحبونه، لأن محبة الله باقية ببقاء، ومحبتهم باقية بإيه؟ وشتان بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقائه، وما يبقى ببقائه من طبيعته البقاء، وصف البقاء على طول، إنما ما يبقى بإبقائه متعلق بمشيئة الله إن شاء أبقى وإن شاء أفنى. ولأنه تعلق بمشيئة الله، عشان كده ابن تيمية قال لك يمكن أن يفنى، فقال لك يبقى ابن تيمية يقول بفناء الجنة والنار. شفتوا بقى إزاي؟ وبدأوا يتهموا ابن تيمية بأن هو بيقول بإيه؟ بفناء الجنة وفناء النار، مع ان القضية كلها بيقولهم ان ما تعلق بمشيئة الله يمكن ان يفنى، لكن الله وعد انه ايه؟ سيبقى. يبقى بقاء اهل الجنة، بقاء اهل الجنة خلي بالك اهو، باق بابقائه، خلي بالك، باق بايه؟ بابقائه، ومتعلق بسبب بقائه حكمته. يبقى ان نظرنا الى حكمته، خلي بالك اهو، ان نظرنا الى حكمته أثبتنا دوام جنته، وإن نظرنا إلى مشيئته أثبتنا إمكانية فناء الجنة والنار. شفتوا بقى إزاي؟ ودي من أبدع ما قال الشيخ ابن تيمية. أنت رجل ما عرفش أقولها تاني. إن نظرنا إلى حكمته وما وعد العباد برحمته في ابقاء جنته يبقى نثبت بقاء النعيم في الجنة. واضحة النقطة دي؟ لان ربنا هيبقيها على حكمته، هو وعد وعده حق، والحكمة تقتضي ان ينفذ ما وعد، مش كده برضو يا اخوانا؟ طيب، لكن لو نظرنا الى مشيئته وقدرته، فالله يشاء ان يخلق العنب او يخلق نعيم الجنة او لا يخلق، مش كده برضو؟ يبقى امكانية الفناء نظرا لمشيئته، ودوام البقاء نظرا لايه؟ لحكمته. احسنت، تحسبوها بقى، انا عايزكم تفهموا وتعبروا، ما هو الانسان لما يكون فاهم يستطيع ان يعبر بسهوله ويسر ان شاء الله عز وجل. خلصنا من موضوع تسلسل الوقت، اخر نصف المحاضره يا شيخ عادل. طيب، فيما يتعلق بالسؤال الثاني المتعلق بايه؟ باسباب الشرك. احنا قلنا الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك، الله عز وجل لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ايه ما دون ذلك لمن يشاء. سبب الشرك مبني على التشبيه. التشبيه ان تشبه الانسان بربه فلم يصبح عبدا واراد ان يكون ربا. فواحد ما هوش عايز يبقى عبد، فماذا تريد؟ يريد ان يتشبه بالله في اوصافه فيتعالى على خلق الله، هو نفسه يتشبه بالله عز وجل، فهذا يريد ان ينازع الله على ربوبيته، لان الاصل انك تكون عبد، فما انت عايز تبقى عبد، يبقى ما فيش اللي عايز ايه في المقابل، ما كانش عبد هيبقى رب، فتريد ان تجعل نفسك ربا. فاكبر واحد وصل الى هذا الوصف اللي هو فرعون لما قال انا ربكم الايه الاعلى. فان جمع كل الخصائص التي تشبه بها في الربوبية في ان استكبر وقال ما علمت لكم من اله غيري وبدأ ينازع الحق، ده اسمه شرك الربوبية. وان جمع بعض خصال الربوبية، بعض الخصال يعني ايه؟ يعني من ناحية الكبرياء والعجب والتعالي على الخلق وعدم السجود للحق، زي ما بتشوف في كثير من الخلق تقول له تعالى صلي اتقي الله، اخد بالك ازاي؟ ولا قصة انت بتكلم ازاي؟ تعرفش انا مين؟ ورثت هذا المال كابرا عن كابر، او كصاحب الجنتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه وضرب لهم مثلا جعلنا لاحدهما ايه جنتين من اعناب، وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من ايه من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذا الرجل الشرك اللي وقع فيه شرك ربوبيه وصفه بالشرك والظلم والكفر، لو انتوا رجعتوا الايات هتلاقوا الثلاثه دول موجودين. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي كاوتا على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب. سبب الشرك في أنه تعالى بنعمة الله فتكبر. وشرك الربوبية أو الشرك اللي هو فيه التشبه بالخالق قد يكون مخرجا من الملة، إن كان شرك تعطيل زي فرعون، أو يكون شرك في بعض الأشياء اللي هي تعتبر في حد الكبائر زي الكبر، ودي يعني قلما يسلم منها الانسان، نسال الله تبارك زي الرياء، وعايز يحسن نفسه ويبين نفسه انه احسن من غيره، وان عنده بتيجي مواقف في نزعات النفس تريد ان تتعالى على الخلق، فهذه يستعيذ منها الانسان لان سببها التشبه بالخالق، فلازم يخضعها، عندها لابد ان يعني يقوم يصلي ركعتين، يروح المسجد يتقي الله، ولذلك الصلاه كده لما الانسان يحس واقف يفرد نفسه على الناس وكده، فساعة ما يسمع الاذان الله اكبر خلاص يلا قوم صلي، انتهت القصه عند ذلك. فهنا اصل الشرك زي ما نقول اول نوع اللي هو التشبه بالخالق، الشخص نفسه يتشبه بالايه؟ بالخالق، فده اسمه شرك ايه؟ ها؟ الربوبيه. طيب لو شبه المخلوق بالخالق هو بقى مش بيتشبه، لا ده هو بيخضع لغير الله، بيذل نفسه لغير الله عز وجل، زي اللي عبده فرعون. يعني فرعون تشبه بالله، طب واللي عبده فرعون؟ استخف قومه فاطاعوه. ليه؟ لان ما لهمش شخصية العبودية، عزة الله عز وجل، كيف يتعززون بعزة الله عز وجل؟ هذه ما نظروا اليها، فقالوا بعزة فرعون، فعظموا فرعون كتعظيم الله، فشبهوا المخلوق بالخالق، فوقعوا شرك ايه؟ العبودية. احسن، يبقى لو انا شرك الربوبية، والثاني العبودية. النوع الثالث اللي احنا درسنا فيه في تفصيل الاسماء والصفات وتفصيل الصفات اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق. بقياس التمثيل وقياس الشمول، له وجه كوجه ويد كيدي وله وجه كأي وجه، ولو كان على العرش يبقى محمول، ده شرك الأسماء والصفات، لأنه شبه الخالق بالإيه؟ بالمخلوق. وهذه القواعد من أجمل ما كتب العلامة ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، يعني ده موجودة في كتاب بدائع الفوائد، ويمكن احنا يعني فصلنا فيها شوية. بدائع لا ده فيه ده اسمه ما عشان كده سميه بدائع الفوائد، بقول لك صعب لا بس اقرا بعد ما تدرس الدوره ان شاء الله هتلاقوا كلام التيميه وكلام ابن القيم متعه قراءه فيهم متعه، زي موضوع التسلسل. فاحنا شاء الله مدرك الاخ وعذره في الكلام اللي لان على فكره كتاب التسلسل ده لما كنا احنا لسه احنا طلاب في الكليه في من حوالي كام وعشرين سنة من زمان واحنا بندرس كتاب موضوع التسلسل، الاستاذ قال يا جماعه شوفوا اسمه يا اولاد الكلام ده هو صح مش هيجيلكم في امتحان احذفوه من المقرر، واحنا بقينا مبسوطين طبعا ليه لان مش موجود في ايه اللي خلينا نتكلم. هو ممكن يكون اصلا مساله شرح القضيه صعبه عشان تبسطها بشكل يقبل العقل، العقيده عايزه يعني تركيز شديد وضرب امثله كتير، وتحاول انت حتى طالما فهمت الموضوع وتقدر تشرح باسلوبك حاول تبين بامثله توضح من خلال القياس الاولى، وان شاء الله اللي قدامك خير. كده خلصنا الايه الاسئله اللي طلبها منا فضيله الشيخ عادل الشربي ربنا يبارك فيه. نرجع بقى لايه لموضوع النهارده. المؤثرات الوجود اكثر من خالق، ان خالق يخلق خالق وخالق من خلق الله، هذا معنى المؤثر. المؤثر اللي هو ينتج عنه اثار، زي ما بنقول مثلا البعره تدل على البعير، اخد بالك ازاي؟ فهنا بالنسبه لنا دي مؤثرات من خلال الاسباب، لكن هل فيه مؤثر لمن خلق الكون ان كله خالق؟ بتقف عند الخالق بس. فالشيطان ياتي يريد ان يجعل الخالق محكوما بالاسباب التي تحكمنا، زي ما نقول مثلا مين اللي خلق كذا ومين اللي خلق كذا. لكن طب مين اللي خلق الله؟ هنا نقول ما فيش حل غير نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان، لان التسلسل في المؤثرات ممتنع. هذا معنى الكلام. لعل يكون القضية واضحة. وان كان كل كلمة من كلام النبي العز عايز نتكلم ونعلق، لكن انتوا لو قرأتوها اكثر من مرة هتبقى سهلة. ولو في فقرة مش واضحة ولا حاجة ممكن الاخ يسأل او يتصل لي يسأل، واحنا ما فيش اشكال ولا حاجة على عيني ورأسي. الله يبارك فيك. نرجع لموضوعنا بقى النهاردة، الخريطة بتاع النهاردة. هي فين؟ اهي. ايوه دي. احنا النهارده كنا عايزين نتكلم على مثال من الامثله المتعلقه باوصاف الحق سبحانه وتعالى كامثله تطبيقيه في قضيه تطبيق منهج السلف وقواعد السلف والرد على المخالفين في بعض الاوصاف. فاخترنا النهارده نتكلم على قضيه الرؤيه وقضيه صفه اليدين والعينين. هنتكلم على مسألة الرؤية، وإذا تيسر الوقت نتكلم على الإيه؟ على الباقي إن لم يكن نرجئه إلى المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى مع صفة الكلام. أنا بحاول أضرب لكم أمثلة لأن الطحاوي طبعا عرض هذه القضية في العقيدة الطحاوية. النبي العز الحنفي تكلم عنها في صفحات كثيرة. وأنتم بعد ما درستوا معتقد السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات اللي هي أصول الاعتقاد في باب الصفات، وأصبحت القضية واضحة، فعايزين نطبق على كم نموذج. مش هندرس العقيدة الطحاوية كلها طبعا، لكن أنت يبقى فيك الكفاءة الآن إنك لو قرأت أي موضوع في العقيدة الطحاوية وشرح العقيدة الطحاوية أو حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا بقية من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة تستطيع أنك تستوعب وبدقة. فأنا بضرب أمثلة، المخالف بيقول كذا، طب أهل السنة هرد عليه ويقولوا إيه؟ والغرض من ردهم إيه؟ هل لو أن المخالف صدق خبر الله كان عملوا معاه الكلام ده ولا لأ؟ ولذلك إحنا عايزين نتحدث عن هذه القضايا بنكسر منها على هذا الأساس، وإن شاء الله بس كمان محاضرة واحدة أو اثنين وبعد كده هنبدأ في ننتقل لموضوع آخر من موضوعات الأصول المتعلقة بأسماء الله عز وجل. الرؤية يتحدثون في المسألة عن رؤية الحق سبحانه وتعالى، هل ربنا يرى أو لا يرى؟ هذه المسألة تنازع فيها الناس ما دون السلف الصالح. السلف الصالح المقصود به مين؟ من أدرك عصر هذه القرون، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين اللي عاش بذات الفترة حوالي كام؟ 221 تقريبا، وقدم النقل على العقل. بدأ السلف في الاصطلاح دول خير الناس وأفضل الناس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرنه، يؤمنون بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يرى في الايه؟ ابتلاء، تحقيقا لما عند ابتلاء، ويرى في الآخرة جزاء، تحقيقا لمعاني الجزاء. يبقى ده عقيدة مين؟ السلف الصالح. لا يرى في الدنيا، العلة ايه؟ الابتلاء. انت بتقول لا يرى في الدنيا وتسكت، فهدوا لك يعني ليه وعشان ايه؟ فانت حط له كلمة الابتلاء كده هتريحه على طول. لا يرى في الدنيا ايه؟ الابتلاء. هم بيقولوا لا يرى في الدنيا اللي كتبوا، بس احنا بنزود كلمة الابتلاء لانها هتريحك في حاجات كتير. يعني ايه ابتلاء؟ لانك اختبار، اختبار وامتحان. والله عز وجل استخلف الإنسان في أرضه وهو من فوق عرشه يرانا ولا نراه، فكلفنا بالإيمان بعالم الغيب وألا نتكلم إلا في حدود مداركنا في عالم الشهادة. فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى لابد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه كلها غيبيات أخبرنا عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورد في كتاب الله. فالمؤمن هو الذي يصدق بخبر الله. لكن لو رأينا الله عيانا يبقى في هذه الحالة ما فيش واحد هيقولك لا انا بقى مش مؤمن او انا ما مش هصدق بخبر الله، لان انت شايف قدامك هتتعطل الحكمة في قضية الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. ولذلك قلنا بان الانسان لا يرى ربه في الدنيا ابتلاء، لكن رؤية الله في الآخرة تحقيقا لمعاني الجزاء، فينعم على المؤمنين بجنته ورؤيته. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون، أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح، ده تعبيرنا لو قلنا في محاضراتنا، أهل السنة اللي هم السلف الصالح مش الأشعرية، انتبهوا يا إخواني، أهل السنة يقولون بأن الله عز وجل يرى في الآخرة في أرض المحشر في عرصات القيامة، في موضعين، في الأول في أرض المحشر في عرصات القيامة، والثاني في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. يبقى ربنا يرى في الآخرة عيانا بالأبصار في موضعين، الموضع الأول أرض المحشر، والموضع الثاني أرض المحشر هي عرصات يسموها فناء القيامة وعرصات القيامة، والموضع الثاني فين؟ في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. وانا مكلفكم ببحث هتعملوه ان شاء الله عز وجل المره دي. انتوا بتعملوا ابحاث الاول ولا ما بتعملوش؟ انا شايف كده ايه، يقول والله الدكتور محمود زهقنا كل مره بحث بحث، بس صدقوني انا عامل الكلام وهو مسجل على اساس مش انتوا بس اللي هيسمع من اخواننا وهيتابع وعايز يتعلم العقيده ينفذ اللي احنا بنقوله عليه، لان اللي هيجمع البحث ده هو احنا عايزين جمع الروايات المتعلقه برؤية الله عز وجل في السنة والرد على شبهة المعتزلة في هذه الروايات. الروايات اللي ورد في السنة وفي الكتاب والسنة، الأدلة من الكتاب والسنة على الرؤية وشبه المعتزلة والرد عليها، تحاول تجمعها كده وتركز فيها كنقاط تلخصها، وإن شاء الله عز وجل لو حفظت كمان الأحاديث والآيات المتعلقة بالرؤية ما شاء الله هتتكلم بطلاقة ويبقى عندك خلفية طيبة عن معتقد أهل السنة الجماعة. وده بيأثر جامد جدا في سلوك الإنسان. يعني واحد يقول لك يا شيخ كلام اللي بتقوله كتير، كلام كتير كتير، احنا عايزين تربية عايزين عمل. خد بالك ازاي؟ مش ممكن هتتربى لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى. حتى على الأقل الإحسان أن تعبد الله كأنك ايه؟ ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الإمام الطحاوي يقول والرؤية حق. طبعا انتوا ترجعوا في شرح العقيدة الطحاوية، بس انا بقرأ كلامه على اساس نحدد القضية. يعني والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. كلمة بغير إحاطة يعني لا يحيط الرائي اللي هو الإنسان في الجنة لا أو في عرفات القيامة لا يحيط بالإيه؟ بالحق سبحانه وتعالى بلا إحاطة. ولا كيفية، مقصود كلمة ولا كيفية أي لا نستطيع أن نصف الكيفية التي أخبرنا الله عنها في رؤيته الآن، لكن يوم القيامة الله أعلم. فما واحد يقول لك يلزم من الرؤية التحيز، ودي الشبهة اللي من أجلها نفوا صفة الرؤية، يقول لك التحيز إن يبقى متحيز وإنه مش عارف يبقى له صفات محدودة، هو من أجل هذا نفوا صفة الرؤية. لكن يقول لك من غير إيه؟ بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة، هنيجي الآية دلوقتي إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. سمعين كلام الإمام الطحاوي؟ إيه رأيكم فيه؟ مش ده بيتفق تماما مع القواعد اللي احنا درسناها؟ ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ده كلام الطحاوي في مسألة الرؤية. شوفوا بقى قبل ما نعرض الأدلة ونتكلم فيها الناس في الرؤية على مذاهب، اكتبوا بقى المذاهب دي. مذهب الصوفية يقولون بأن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. يبقى الصوفية بيقولوا ايه؟ احفظوا معايا بقى، يقول يرى فين؟ في الدنيا والآخرة. أصحاب الوحدة والفنون والاتحاد والكلام ده يقول لك لا، يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وانتم فكرين يعني الإنسان من غير كشف يبقى له قيمة؟ تعرفين العبارة اللي يقول لك هذا مكشوف عنه الحجاب، فلان ده على مسيرة العم، وياما سمعنا الكلام ده، يقول لك في الشيخ اللهم صل عنه مكشوف عنه الحجاب. ازاي يعني مكشوف عنه الحجاب؟ يا عم الشيخ بس ما تعترضش، تعترضش. قلوب العارفين لها عيون ما لا يراه الناظرون. اصل يبقى المذهب الاول، خلينا نعد المذاهب وانا اشرح لكم. الاولاني مين بيقولوا ايه؟ لا يرى في الدنيا، يرى في الدنيا ويرى فين؟ في الاخره. عكسهم المعتزله، لا يرى في الدنيا ولا في الاخره. يبقى المعتزله بيقولوا ايه؟ ها؟ لا يرى في الدنيا ولا يرى فين؟ في الاخره. طيب المذهب الثالث بيقول لا يرى في الدنيا، ده الاشعريه، مذهب الاشعريه. وركزوا قوي على مذهب الاشعريه ليه؟ لان مذهب معاصر هنشوف دلوقتي. لا يرى في الدنيا ويرى في الاخره لا في جهه. اكتبوها كده. يبقى في الدنيا يرى ولا لا يرى عندهم؟ لا يرى. قولوا لا يرى، متفقين معنا في المسألة هذه. لكن في الآخرة يرى لا في جهة، لا في جهة، يعني مش في جهة من الجهات، يرى لا في جهة. يقول لك أنا بنفي الجهة عن الله عز وجل، أقول يرى بس بنفي الجهة. يبقى مذهب الأشعرية إيه؟ ها؟ لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة لا في جهة. طيب مذهب أهل الحق ومذهب السلف الصالح لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة جزاء. يبقى كده دي المذاهب كلها اللي قالوها في مسألة الرؤية. تعالوا بقى المذهب الأول، هو مذهب مين؟ الصوفية. إيه اللي يخلي الصوفية يقولوا إن ربنا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة؟ طب يرى في الآخرة ده مذهب للسنة الجماعة، بس هما بيتكلموا عن رؤية ربنا من منطلق آخر غير اللي احنا نعنيه خالص. الصوفية عنده فكر، أخطر فكر انتشر في العالم الإسلامي كان فكر هؤلاء الناس، اللي هو فكر وحدة الوجود وقبل الحلول والاتحاد. طب واحد يقول لي يعني ايه الفرق بين وحدة الوجود والحلول والايه والاتحاد؟ الحلول والاتحاد مذهب الحلولية من الصوفية بيسموه مذهب حلولي مبني على الضلال في المحبة. الضلال فين؟ في المحبة. طب ما الجه من صفوان بيقول ان ربنا حل في الكل مكان زي الروح في الجسد، فمذهب الجه من صفوان والجهمية مذهب حلولي. هل مذهب الجهمية في الحلول زي مذهب الصوفية في الحلول؟ نقول لك لا، مذهب الجهمية في الحلول مذهب سبب ضلال العقل في فهم قضية معية الحق سبحانه وتعالى. فبقول لك ان ربنا في العالم زي الروح في الجسد، حل في كل مكان، فهو في كل مكان. ده المذهب ده يسموه مذهب فلسفي، حلولي فلسفي. انما الثاني اسمه مذهب حلولي صوفي. طب الحلول الفلسفي بتاع الصوفي الجامع صفوان وشرحناها، عارفينها ولا نسيتوه؟ مذهب الجامع صفوان لما قال ربنا في العالم زي الروح فين؟ في الجسد. ليه اتكلمنا عن، تعالى بقى نشوف الصوفي. قول لك لا، المذهب الحلولي بتاع الحلول والاتحاد ده انا بفسر لكم ابسط ما يمكن في كلام الصوفيه المعقد ده، فركزوا معايا الله يبارك فيكم. هو بسيط جدا، فكرته بسيط. بقول لك ايه مذهب الحلول؟ مذهب الحلول بيقول لك ان الشخص من شده العباده والمحبه يظل يحب في الله عز وجل ويعبد ويحب لغايه ما يوصل لدرجه يصبح من شده الحب حصل فيه اتحاد وحلول بين المحب ومحبوبه. يعني مثلا اثنين اصدقاء بيحبوا بعض جدا، الروح بالروح ما شاء الله، تلاقيهم ماشيين مع بعض، قاعدين مع بعض، واكلين مع بعض، شاربين مع بعض. فواحد رايح يدفع الفاتوره بتاع التليفون وواقف في الطابور، الاولاني اسمه محمد والتاني اسمه علي. محمد بيدفع الفاتوره وواقف في الطابور، فسمعهم بينادوا على علي اللي هو صاحبه اللي بيحب الروح بالروح، فقال انا. هو محمد ولا علي؟ محمد، لكن هما بينادوا على مين؟ قال انا. فهو لما قال انا، هو ما هوش مين؟ ما هوش علي، بس قال انا. ليه؟ حل محله وقام مقامه بسبب ايه؟ شد في المحبة. دي بينا بشر معقولة، فيجي يطبقها على ربنا بكاس التمثيل، فيقول لك يا ربنا سبحانه من شدة حبي وصلت لدرجة خلاص سقطت العبودية، وصلت الى الحرية. لان اعلى مقام في العبودية عندهم بيسموه مقام الحرية، اللي بيثنى فيه الشخص عن كل حاجة. فاذا قال رب العزة والجلال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، يقول لك انا انني انا الله. ولذلك يقول لك ايه، ايه هي افضل صيغة لكلمة التوحيد؟ لا اله الا ايه؟ لا اله الا الله. يقول لك لا، دي مش افضل صيغة. ليه؟ يقول لك طالما في اله يبقى في معبود، يبقى فيه عابد، يبقى انت جعلت اثنين. احنا عايزين يبقى واحد، فيقول لك لا، لا اله الا الله افضل حاجه. التانيين قال واحد قال لك نقول لا، لا هو الا هو. ومن هنا هتلاقي طائفه تذكر بالايه؟ بالهو هو هو هو كده يمين شمال زي ما انت عارف. فواحد قال طب ما انت برضه لو قلت هو هيبقى فيه مشير ومشار اليه، يبقى قعدت اثنين. لا بلاش حكايه لا هو الا هو دي، في صيغه احسن من كده. هي ايه؟ يقول لك لا انت الا انت. قالوا برضو انت فيها شيخ اشهر ومشير، ايه هي افضل الصيغ؟ قل لا انا الا انا. ودي اكمل ما يمكن عندهم في التوحيد من مذهب الاتحاديه والحلوليه. يبقى هم يقولون بان ربنا حل مكان الانسان والانسان حل مكان الله، يبقى خلاص معنى كده بقى ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو العبد والعبد هو الرب، الى غير ذلك من هذه الضلالات. ده مذهب بيسموه مذهب الحلول والاتحاد. فهمتوا يا اخوانا؟ ببساطه شديده، كل اللي جايبه الحلاج وابو يزيد البسطامي والجماعه دول كلهم مصدر فكرهم هي هذه الفكره، ان من شده العباده اثنين بيحبوا بعض، فوصلت الحب لدرجه ايه؟ ان كل واحد يعبر عن نفسه. ده اسمه مذهب. فهمتوا بقى معنى ذلك؟ يقول لك ربنا بيرى. ليه؟ لان الشيخ اللي انا شايفه هو ربنا، ده مكشوف عنه الحجاب. كلمه مكشوف عنه الحجاب يعني خلاص وصل وربنا تجلى فيه. كثير من المريدين يقول لك ايه؟ يقول لك احنا شايفين ربنا اهو، شيخ ما شاء الله منور وحاجة جميلة وحلوة. ليه؟ لانه لك انت يا ابني ما تشركش. ازاي؟ يقول لك ان انت حاول توحد ربنا من خلال المحبة دي. مذهب الحلول والاتحاد خليه في جنبه، ده مذهب يعني شوية مستقيم. مستقيم قال ان اللي جاي ادهى وامر. المذهب التالي ده بيسموه بقى مذهب وحدة الوجود. يبقى دلوقتي عرفت الحلول والاتحاد؟ ها؟ فهمتوها ولا لا؟ ردوا علي. واضحة ولا عيدها تاني؟ يوم ما الامور تتلبس عليك ما افتكر محمد وعلي اللي واقفين يدفع الفاتورة. هيبقى كل حاجة وسلم ان شاء الله عز وجل. نيجي بقى المذهب وحدة الوجود. مذهب وحدة الوجود اللي اسس فكرته ابن عربي ومدرسته. محيي الدين ابن عربي. غير ابن العربي المالكي ده سني. راجع على مذهب السلف. انما ابن عربي كده محيي الدين ابن عربي هو ده بقى يعني بيسموه الكبريت الاحمر والعفريت الازرق. اخد بالك ازاي؟ اللي وصل لقمه العلم حتى واحد يقول لي ابن عربي ده عامل زي الحوت. طب محمود كنت بناقش الدكتوراه كانت الدكتوراه عن الصوفيه في العشاء. فكره الحلول والاتحاد وحده الوجود دي لازم تكون واضحه في اذهانكم. في اسئله كتير جت بس الصراحه لو انا جاوبت عليها مش هقول حاجه في المحاضره. فاحنا عايزين نقول حاجه على اساس ناخد معلومه. اما فيما يتعلق بالاسئله فممكن نجاوب عليها، انما في سؤال واحد هو اللي يحتاج ان احنا نركز عليه في من ضمن الاسئله اللي ادها لي فضيله الشيخ عادل الشربجي، اللي هو قضيه هل في صوفيه حق وصوفيه باطله؟ المصطلح نفسه مالوش مستند شرعي. يعني مصطلح الصوفيه. لكن في الجيل الاول اللي بيسموهم الزهاد واللي ثانيه يطلق عليه لفظ المشايخ، دول في العقيده عقيدتهم زي اعتقاد اهل السنه والجماعه في قضايا التوحيد في موضوع الصفات وموضوع القضاء والقدر، وايضا من الموضوعات اللي هم تكلموا فيها قضيه خلق القران واحسنوا واجادوا. ومن تيميه بيستدل بكلامهم دايما في التدمريه في كتاب اللي هو الفتوى الحمويه، هتلاقي كتير. حتى هو عامل كتب كثيره خاصه بهذه القضيه مش وقت عرضها. لكن هؤلاء في المرحلة الأولى بيسموها مرحلة الزهد والتوكل، كان عندهم بس جدع في العبادات، غلو في العبادات. لكن اللي بنتكلم عنه أما نقول الصوفية اللي هي منتشرة الآن وموجودة في كل مكان ومذهبها مذهب فلسفي أو مذهب يعتبر فعلا مذهب ضلالة، اللي هم أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. حتى إن المسألة خليط من الأمرين. يعني عامة المسلمين الوقت يا اخواننا الصوفية اللي موجودين في الموالد عند البدوي وعند الدسوقي والشاذلي والحسين وكلام من ده، دول عندهم خليط كده كوكتيل من التصور. هل هم وحدة وجود ولا حلول واتحاد ولا كلام الاوائل الزهاد؟ فيجيب لك كلام الزهاد والاوائل علشان يقول للناس التصور كويس. فلما الناس تستجيب ومدخلهم تصوف مين حلول الاتحاد هو نفسه ما هوش عارف ايه اللي بيقوله. يعني انا ادركت الكلام ده هو من خلال لقاءاتي معهم في كتير من الناس، لان التخصص بتاعي اصلا في الماجستير والدكتوراه صوفيه. في الماجستير قعدنا اربع او خمس سنين خاص بقضيه القضاء والقدر عندهم. وفي الدكتوراه اخذنا دراسه الاصول القرانيه لمصطلحات الصوفيه، هل لها اصل يعني ولا ملهاش اصل. معجم ضخم كبير حوالي 1400 صفحه في جميع الصلاحات الصوفيه، كانت رساله الدكتوراه، فعشت معاهم كتير جدا جدا. فاللي بيتكلم المشايخ الطرق نفسهم هو نفسه مش قادر يفصل بين المراحل. فيجي يقوم مدخل مرحله وحده الوجود في مرحله الحلول والاتحاد في مرحله الايه؟ التصوف اللي هو مر باربع مراحل، كل مرحله محتاجه الى تفصيل. بس انا عشان انت طالب هتدرس العقيده فيبقى عندك فكره على الاقل عن اخطر قضاياهم الاعتقاديه في قضيه الحلول والاتحاد ووحده الوجود. السبب في انهم يقولوا ان ربنا يرى في الدنيا والاخره ايه؟ هي قضيه الحلول والاتحاد بالنسبه للحلوليه. عرفت يبقى حلوليه الصوفيه يختلفوا عن حلوليه الايه؟ الجهميه. حلوليه الجهميه بيقولوا ان ربنا حل في كل مكان زي الروح في الجسد بسبب فكر الجهم صفوان لما قال ربنا في كل مكان. لكن حلوليه الصوفية قالوا بسبب المحبة ان اتنين بيحبوا بعض فكل واحد بيحل محل الثاني او يتحد بالثاني. زي ما يطبقوا هذا المثل على ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن قوله. لكن الاخطر بقى الفكر اللي هو بيتكلم عنه ابن عربي، فكر مين؟ وحدة الوجود. فكر ايه؟ ايه هي وحدة الوجود؟ ابن عربي عايز يقول ان العالم ده ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق، بس احنا ما نيجي نشوف نلاقي احنا مخلوقات، احنا ايه؟ واحد مخلوق مش خالق. الانسان عبد وربنا سبحانه وتعالى هو الرب، هو المعبود بحق، اخد بالك ازاي؟ لكن هو عنده فلسفه غريبه جدا، يقول لك ايه؟ في مثل بيضربوه تذكروه دايما كده، اسمه مثل المرآه. مثل ايه؟ المرآه. ايه قصه المرآه؟ بيقول لك لو واحد واقف شايف نفسه في المرايه، معرفته بنفسه من غير مرآه ليست اكمل عندما يرى نفسه في المرآه، مش كده برضه؟ يعني لما تشوف نفسك في مرايه هتشوف فيك اوصاف ما تقدرش تشوفها من غير ايه؟ مرايه. عارفين دي مقنع الكلام ده؟ كويس قوي. يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى كان كده، كان لوحده قبل ما يخلق الخلائق، فاراد ان يعرف. يقول لك كنت، يحتج بحديث موضوع، يقول لك كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. فالمخلوقات دي عامله مرايه، ربنا شايف نفسه فيها تعالى الله عن قوله. يقول لك المخلوقات دي عباره عن صوره ربنا طالعه في المرايه، فيريد ان يرى نفسه جبارا، يشوف نفسه فرعون، يريد ان يرى نفسه رحيما، يبقى يشوف نفسه في واحد مؤمن تقي بين يقف ربنا سبحانه وتعالى. خبرك ازاي؟ فيقول لك اللي انتوا شايفينه دي كثره بتقول عليها مخلوقات، لكن هي في الحقيقة وحدة. ده كله هو ربنا، بس شايف نفسه هنا قوي وهنا جبار وهنا رحيم وهنا سميع وهنا جميل. ولك أحلى حاجة يتجلى فيها ربنا المرأة. شوف ازاي؟ ولك أجمل صورة ربنا تشوفها في المرأة. شوف الكلام بتاعه. ولذلك بقى بنى الفكر دي كل كلامه مبنى على الكلمة دي، ان ربنا ظاهر في المخلوقات يسموها تجليات. امسك بقى مصطلح التجلي دي، لك ربنا يتجلى في فلان، الله على التجليات الحلوة دي. التجليات الحلوة دي المقصود بقى ايه؟ لفظ التجلي دي ان ربنا تجلى. اما تطلع اما تلاقي واحد مثلا ايه قاعد بيقرا قرآن كده ومزاجه عال، اخد بالك ازاي؟ ربنا يسترها يعني، كان شارب قبلها حاجة ولا كده. والجماعة اللي هم بيبنوا الدماغ قوي كده والنفس طويل قوي، فواحد ايه التجلي ده يا شيخنا؟ اخد بالك ازاي؟ يكون شوية دراويش معاه. تجليات بقى، تجليات دي قصده من التجليات ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بدا في صوره هذا القارئ. يقول لك اجمل ما يمكن يتجلى في صوره المراه والامرض، الشاب الامرض، بل بعضهم كان يسجد للشاب الامرض على اساس ان هو ربنا سبحانه وتعالى. وظهر هذا الفكر الخبيث اللي هدم فيه فعلا دين الاسلام بهذا الكلام. يقول لك ده انت فهمك في المعرض. يعني احد الاخوه، احد الاساتذه اللي كان بيناقش لنا، يا دكتور يا شيخ طبعا لسه ما كانش الواحد واخد شهاده ولا ساعتها، يقول لي شوف يا ابني ابن عربي ده حوت، تركب عليه غطى السخان بالمحيط وطلع الثاني، ما انتش قده، لان كل شويه ماسك ابن عربي الكلام ده هو كذا، الكلام ده كذا في المعجم بتاع الصوف. لا ابن عربي ده، ابن عربي حاجه ثانيه خالص، مش عرفكم انت فكر ابن عربي، لان ابن عربي كان له اسلوب. فدخلنا في ابن عربي، الله يسامح ابن عربي، ربنا عليه ان الله ما يستحق. ابن عربي علشان بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى اعطاه قدرة عجيبة جدا في التعبير عن مذهبه، بلاغة وصياغة، ويتكلم لما يتكلم فهو عايز يعمل نفسه سلف، على ان ربنا تجلى في صورة سلف، فتلاقيه بيتكلم بمنطق السلف احسن من السلف نفسه. فاللي يرى كلامه وهو سلفي وهو يقول لك ربنا في ظاهر صورة سلف، فلما يرى كلامه في الفتوحات المكية يقول لك يا عم ده جايب كلام السلف نفسه ما قالوش. اخد بالك ازاي؟ شفت بقى ازاي الكلام ده؟ ليه؟ لان هم ما هماش واخدين بالهم ان ابن عربي بيتكلم على ان ربنا متجلي او ظاهر في صوره مين؟ سلف. ولما يتكلم في صوره اشعري يتكلم باشعري احسن من الاشعري، فالناس يقول لك ده اشعري. واحد ثاني يتكلم بصوره الخوارج، ممكن يعمل نفسه يهودي ويتكلم بصوره اليهود افضل من اليهود ويدافع عن مذهبه. يعمل نفسه بوذي نفس الكلام كده. ليه؟ يقول لك اصل ربنا له تجليات، فلما يتجلى في هذه الصوره يبقى لازم يتكلم بصوره افضل من ايه اصحاب مذهبه. يعني اسمع مثلا يقول لك ايه بسبب المذهب الخبيث، يقول لك فانا اعبد حقا، احنا عبيده، وان الله مولانا. اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن عربي. بس ده منطق مين؟ السلف فإن أعبد حقا وإن الله إيه مولانا وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسان فإن أعبد حقا وإن الله مولانا سهل حكاية دي مفهومة كل نفسه وإن عينه يعني ذاته إحنا هو ربنا إحنا ذات الحق سبحانه وتعالى نفسه وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسان يعني كانت نقول إنسان اوعى تقول إن هو ده واحد تاني ده ربنا أخبرك إزاي وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسان فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن عبدا تكن بالله رحمانا لخبط لك الدنيا ببعض اهو شفت بقى ازاي شغل بقى شياطين فعلا ده شغل يا انا هدم الدين قل فإنها أعبد حقا وإن الله مولانا وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن عبدا أو كن خلقا تكن بالله رحمانا يبقى أنت كده فاهم بقى أصحاب الوحدة وهو ده التوحيد عنهم التوحيد أن تكون متلبسا في ذات الله فيظهر الحق سبحانه وتعالى فيك وتظهر فيه ودي منها بقى التائية بتاع عبد الفارض يقول لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي وغير ذلك مما يمدحون به من فكر وحدة الوجود وحتى يقول لك طب إذا كان بقى ربنا شايفينه بقى يبقى ربنا في كل ما تقدرش تقول بقى ربنا محبوب بقى في الحالة دي يبقى هم بيشوفوا ربنا سبحانه وتعالى دنيا وآخرة على هذا الأساس وبعدين يقول لك الكلام ده أثر على الشرف حاجات كتير فيجي للذكر مثلا يقول لك أنت بتذكره ليه؟ يا كذاب يا منافق تذكر ربنا إذا كان هو تجلى في كل حاجة هو نفس أنت نفس هو وهو أنت وكل حكاية ماشية مع بعض يقول لك إيه بتذكره يبقى معنى كده أنك نسيه يبقى أنت من تشتبع مذهبنا يا أخي ربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب يقول لك لا دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافقة إذا كان من تهواه في القلب حاضر هو دخل فيك وانت دخل فيه وكل حاجة ماشية بعض وكنت تديم الذكر كنت منافقة يعني طالما انت بتقعد بتذكر يبقى معنى كده نسيت ازاي نسيته هو اصلا انت وقال كلاما اشنع من ذلك وبعض الناس للاسف يعني بعض الناس اللي هم محسوبين علينا من اهل السنه يقول لك دي ذكر المحققين يقول لك هو ذكر المحققين يقول لك انك ما تذكرش الذكر انك ما تذكرش ليه؟ يقول لك اصل انا ما نسيتش عشان اذكر فيقول لك الا بذكر الله تزداد الذنوب يعني ربنا بيقول الذين امنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب هو بيقول العكس بالظبط الا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب وترك الذكر افضل كل شيء فشمس الذات ليس لها غروب اذا كان هو شيء طالع في الناس دي كلها يبقى انت هتذكر الايه عشان ما بيذكروش على النساء اللي انساه هو اللي بيذكر شفت بقى ازاي اما يقولوا مثل هذا الكلام يبقى سبب بينا ايه هذا فكر الناس اللي انتوا تسمعوا منهم يقول لك ده ابن عربي ولذلك من مدح ابن عربي يبقى جاهل مش فاهم ما قراش عنه حد ولا يعرف عنه حد يقول لك لا انا قرات من الفتحات كلام كويس له قرات من الفتحات لان انت قراته هو عامل نفسه اله سلفي شفت بقى ازاي يقول لك هو ربنا متجلي او طالع في صوره السلف ده اصل قولهم بان ربنا يرى في الدنيا وفين في الاخره ولذلك تلاقي كلامهم خليط وفصل هذا الكلام يحتاج الى انك تعرف الفرق بين وحده الوجود والفعل والاتحاد وغير ذلك من هذه الاقوال الصوفيه فاتمنى ان شاء الله ان يكون المعلومات وصلت وتكون واضحه لان هذا الكلام من اخطر ما يكون ولذلك ياريت تقرأوا كتاب مصرع التصوف أو الرد على ابن عربي كتب كثيرة كتبت وفي موسوعة اسمها موسوعة الصوفية الرد على الصوفية موسوعة موجودة على الانترنت تقدروا تنزلوها فيها كمية كبيرة من الكتب كده يبقى إذا الصوفية بيقولوا إيه يرى أنا بتكلم عن موضوع الرؤية يرى في الدنيا ويرى في الآخرة لعل يكون كلام واضح المعتزلة بيقولوا لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة لما لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة الوصف الرؤية معناها ان ربنا سبحانه وتعالى متحيز في مكان يبقى اذا هو جسم يبقى محدود، يبقى هذه صفة المخلوق وصفة الحوادث، يبقى لازم ننفي عن الله هذه الصفة لأن الله ليس كمثله شيء. نفس المذهب اللي خدناه في قضية الصفات اللي بيقولوا فيها ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفة بحجة قوله ليس كمثله ايه شيء. فاهمين الكلام ده؟ وده مش توحيد، ده هدم للتوحيد. طب بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى، طب والآيات يا اخوانا، يعني لما نيجي نتكلم على مذهب السلف في قضية ادلتهم، لان احنا طولنا شوية وبسبب الاسئلة اللي في الاول احنا ايه يعني معلش يا شيخ الله يكرمك، لو طولت عليكم بقى استحملوني، جو حر شويه يعني. بسم الله. ما الادله على عقيده اهل السنه في قضيه الرؤيا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. فانتوا لما تسمعوا الكلام ده في حد من المسلمين ساعة ما يسمع قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه ناظرة، يأتي في ذهنه غير أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ المعتزلة يقول لك لا، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني إيه؟ مبتهجة، بهية، فرحة، مشرقة، مسرورة، ده معنى كلمة ناظرة. إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله عز وجل نظر الرؤية المباشر، يرون ربهم عيانا بالأبصار. المعتزلة يقول لا، أنتوا يا جماعة فهمتوا القرآن غلط. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. نظر هنا بمعنى إيه؟ الانتظار. النظر نظر الانتظار. طب وإيلة؟ يقول لك إيلة دي مفرد الآلاء مش حرف جر، يعني تنتظر آلاء الله ونعمه اللي هي الجنة. شفت بقى اللفة دي؟ ده تأويل ولا تحريف؟ تحريف. سببه ايه؟ التعطيل. والسبب في التعطيل تكليف التمثيل. ففي العبارة التحريف بالتأويل. جاوبت كويس في الامتحان؟ التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكليف والتمثيل. عايزين نطبق، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه ايه؟ كيف ومثل. لعل المثل يكون واضح. نرجع لموضوعنا بقى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه ناظرة. النظر هنا مش ممكن يكون بمعنى منتظر أبدا. ليه بقى؟ خلينا نشوف الرد عليهم من كتاب أبي الحسن الأشعري، وأنا لقيت كلام أبي الحسن الأشعري على أساس إن اللي بيرد مين؟ أبو الحسن إمام الأشعرية. فالأشعرية يقولوا لا، مش رؤية عينية في جهة. يعني ايه في جهة؟ يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ان او الأدلة دلت على ان الله لا يرى في الدنيا وحنشوفها دلوقتي، لكن في الاخر يقول لك يرى. يرى ليه؟ اصل الأدلة وردت بذلك. فاحنا لو قلنا مش لا يرى يبقى احنا كذبنا بكلام النبي عليه السلام. بس لازم يكون لا في جهة، لان لو اثبتنا الجهة يبقى اثبتنا التحيز، يبقى ربنا متحيز. نفس شبهة المعتزل، هو ربنا سبحانه وتعالى سنراه يوم القيامة زي ما الرسول شبه رؤية برؤية، بقياس تمثيلي أو شمولي أو أولى أولى أحسن. طالما بباب الغيبيات يبقى القياس قياس إيه؟ هما بيحسبوها بقياس التمثيل. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية عدة أحاديث، ورد صحيح مسلم وتواترت أكثر من 30 رواية عن 30 نفس من الصحابة كلهم أثبتوا الرؤية. إن رسول الله سألوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم هل تضامون، خلي بالك هل تضامون، وفي رواية تانية هل تضامون بالتشديد، وفي رواية أخرى هل تضارون، وفي رواية رابعة هل تضارون بالتشديد. الفرق بينهم ايه؟ هل تضامون او هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ حد بيشك فيها ولا حاجة؟ قالوا لا. هل تضامون او تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. يبقى لتشبيه رؤية برؤية بقياس الأولى. إذا كان أنت عندك رؤية واضحة فيما يتعلق بالقمر والشمس يبقى رؤية الحق هتبقى واضحة من باب إيه؟ أولى، وهتبقى الرؤية في جهة العلو، في جهة الإيه؟ العلو، لأن الحديث يقول فإذا الرب أشفق عليهم من فوقهم زي ما عندكم بعد شوية. خليكم معايا بقى يا إخوان، هل تضامون الضيم اللي هو العدل؟ هل يعجز أحدكم أن يرى القمر ليلة البدر؟ طيب هل تضامون بالتشبيه؟ أي هل يزدحم الناس سينضم بعضهم لبعض ويتزاحم زي ما بيشوفوا الهلال؟ لا، يبقى تضامون ينضم بعضكم لبعض فيحدث مشقة في الرؤية. هل تضامون هل يعجز أحدكم بالمعاني؟ هل تضارون أي يلحقكم ضار عند رؤية القمر؟ يعني بسبب خفاء، لأن احنا قلنا إن الشيء لا يرى لسببين، إما لخفاء المرء زي الأشياء الدقيقة ممكن ما يشوفهاش، أو لضعف الإيه؟ الرأي، ضعف الإبصار. فهنا الأمر ممتنع، القمر محدش يقدر إن هو يقولك لا، يبقى لو واحد ما بشوفش يبقى هو اللي في عينه تعبان. لكن في حق في فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى، الإنسان على هيئة آدم سليم البصر، حتى لو كان أعمى بيبقى سليم البصر وقتها، بالإضافة إلى ذلك أنه يرى الله عز وجل رؤية عينية بالأبصار. فحكاية الجهة ديت مش كلام، لازم نقول ايه؟ انت عشان احنا نثبت الرؤية بس مش في جهة، يعني لا قدام ولا ورا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. قال لا، امال يشوف ازاي بقى دي؟ اخي بالك ازاي؟ اذا كان الرسول صدق بقياس الاولى الرؤية في العلو، فيقول لك لا، انت لو اثبتت العلو يبقى جعلته متحيز، ولذلك الرؤية متعلقة بالعلو، اللي ينفي العلو ينفي الرؤية على طول. فهنا تلاعب على الادلة، تقول يرى، نعم يرى، كيف يرى الله اعلم، ساعتها تبقى تعرف، انما تقول لا ان يرى لا في جهه يبقى كانك بتنفي الرؤيه. فهذا المذهب مذهب غريب جدا جدا، ولذلك في كلام كثير انا ما حبيتش ان انا اجيبه، لان هيتعب دماغنا على الفاضي. اللي يرى لا في جهه، وتقعد تجيب لي كلام الرازي وكلام مش عارف الجوين وغيره علشان تدلل ان ربنا يرى لا في جهه. اللي لا في جهه، الاحاديث واضحه جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حديث صهيب، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أحسن الفصل وزيادة، قال إذا دخل الجنة الجنة والنار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليهم. وهي الزيادة، الزيادة للذين أحسنوا الحسنى إيه وزيادة. والله عز وجل فوق عرشه وهو عال على خلقه، والجنة تحت العرش. يبقى الرؤية هنا رؤية فين؟ في العلو، رؤية إيه؟ في العلو. وهنا تشبيه نسبة رؤية بنسبة رؤية، لكن النسبة هنا لا تمثل النسبة هناك، لان احنا بنقيس بقياس تمثيل في باب الغيبيات، بنقيس بقياس الايه؟ الاولى. نرجع بقى لقضيه هل تضارون وهل تضامون. هل تضارون يعني الحقكم ضرر عند رؤيه القمر ليس دونه سحاب، يبقى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. ابو الحسن الاشعري بقى شو بيقول ايه؟ باب الكلام في اثبات رؤيه الله تعالى بالابصار في الاخره. اللي بيقول الكلام ده ابو الحسن الاشعري، وبيرد على المعتزله. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظره، يعني مشرقه، الى ربها ناظره، يعني رائيه. وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها. يا ريت تخلي بالكم الكلام اللي جاي ده. نظره قد تأتي بمعنى انتظر، نظر الانتظار، زي قول الله تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون يعني ايه؟ هنا نظر هل تعدد بحرف جر؟ لا. يبقى اذا لما يكون ما فيش بعد حرف جر لا إلى ولا في، يبقى النظر هنا معناه ايه؟ الانتظار. طيب يبقى نظر لما تأتي إلى تأتي بغير إضافة لا إلى ولا فيه، يبقى معناها نظر إيه؟ جمول. فناظرة بما يرجع المرسلون، فإني مرسلة إليهم بهدية، اللي هي ملكة اليمن لسليمان، فناظرة يعني ايه؟ يبقى نظر هنا معناها ايه؟ انتظر. ده كلام الاشعري، كلام ابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري. انا مش جايب حاجة من عندي عشان يرجعوا له، يعني اللي هيسمعنا واللي هيشوف ده كلام الامام ابو الحسن الاشعري. فلا يجوز ان يكون الله عز وجل عمي نظر التفكر والاعتبار، ولكن ما ينفعش النظر هنا هو ما ينفعش يبقى نظر ايه؟ الانتظار. واللي هو وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، بيقول الناس نص كلامه، وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروه. اما ان يكون الحق سبحانه وتعالى عمي نظر الاعتبار، هنا بيتعدى بإله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بقول لو قلنا إن وجوه يومئذ النظرة إلى ربها نظرة، إن كان النظر نظر التفكر والاعتبار، فبقول إيه؟ الآخرة ليست دار اعتبار، ولكن دار جزاء وقرار. الاعتبار ده يبقى فين؟ في الدنيا. وأقول لك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، يعني جلسة تتفكر في الحق سبحانه وتعالى وفي خلقي وفي آلائي، ولا تنظر إلى الله عز وجل. خليكوا إيه؟ وممكن ولا يجوز أيضا أن يكون عني نظر إيه؟ الانتظار. السبب في كده إيه؟ ولا يجوز أن يكون عني نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. ده نص كلام مين؟ الأشعري. كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا انظر في هذا الأمر بقلبك، يبقى نظر تعدد بفيه انظر في كذا، يعني إيه؟ تأمل فيه وتفكر فيه بقلبك. وحيلزم أيضا النظر فيه لما يكون نظر فيه أو نظر إلى، يشمل اثنين، التفكر والنظر. أفلا ينظرون إلى الإبل، يعني شوفوا الإبل وتفكروا، فشملت اثنين مع بعض. معايا مش معايا أخواني؟ ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب. وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، لأن الانتظار معه تنغيص، معه تنغيص وتكدير. لو كان هم بنتظروا النعيم والجنة يبقى تنغيص وتكدير، لكن الواحد لما يكون في الجنة كل ما يشتهيه يجده على طول. وأهل الجنة لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم. الله يكرمكم يا شباب. خلينا نكمل في مع انقطاع التيار الكهربائي وان شاء الله يكون خير، وانا عارف ان الجو حر شوية فمش هطول عليكم باذن الله تعالى. بالنسبة لي بقية الادلة، المعتزلة حاولوا أن يجعل النظر اللي موجود في الآية نظر الانتظار لكي يوافق مذهبهم في تأويل الصفات بغير دليل. يعني شوفوا دلوقتي هم جاءوا إلى الآية، هل أخذوا محتواها وصدقوا خبر الله فيها؟ لا، لأن أجمعوا على أن ربنا سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة في الآخرة، والمعتزلة يقولون إن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا فين في الآخرة. طيب، من أجل ذلك حاولوا أن يلووا عنق الآية لكي يوافق رأيهم في نفي الرؤية، مع أن الآية ليست كذلك. مذهب السلف مبني على تصديق الخبر، فهتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر نعم الله عز وجل. أولا ما حدش قال الكلام ده لا من السلف ولا حتى من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، أبدا ما حدش قال الكلام ده على الإطلاق. فهذا التأويل تأويل بلا دليل، القصد منه التعطيل، واللي برد عليهم مين؟ الإمام أبو الحسن الأشعري. يبقى من الأدلة على إثبات الرؤية قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. وأيضا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فسر الزيادة بأنها إيه؟ لذة النظر إلى وجه الله الكريم. أضف إلى ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي قال لما حجب أعداءه دل على أن أولياءه يرونه، وإلا لاستوى الأعداء مع الأولياء وتناقضت حكمة رب العزة والجلال في الإنعام على المؤمنين وفي تعذيب الكافرين. فالآية هنا دليل لمين؟ للسلف الصالح وليس عليهم. أيضا من ضمن الأدلة التي نذكرها قول الله تبارك وتعالى، خليكم معي أخونا ببرسيكم عشان الصوت، قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الإيه؟ الأبصار. فالمعتزلة قال اهو ده دليل لنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما هو رد أهل السنة على ذلك؟ قالوا لا تدركه في الدنيا، وغير كده كمان حتى لو أدركوه في الآخرة بمعنى الرؤية، فهذا لا يعني الإدراك. الإدراك معنى الإحاطة وهي رؤية وزيادة، ولذلك الإدراك لا ينفي الرؤية. قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا. الجمعان اللي هم مين؟ جمع فرعون وجيش فرعون وقوم موسى هم على البحر. فلما تراءى الجمعان عند شروق الشمس قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. فنفى الإدراك ولا نفى الرؤية؟ ليه؟ لأن أثبت الرؤية هو فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. فالإدراك رؤية وزيادة، وهي أن تحيط بالمرء، والله عز وجل بكل شيء محيط، ولا تحيط به أبصار الناظرين لكن ترى. فالله عز وجل في الدنيا لا تدركه الأبصار، يعني لا ترى ولا تحيط به، وفي الآخرة لا تدركه الأبصار لكن ترى. أحسنتم. وده عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كان أبو الحسن الأشعري له كمان إضافات أخرى في حكاية لا تدركه الأبصار، يقول لك في الدنيا لا ترى لكن في الآخرة ترى. ونفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية. وكتاب الإيمان عن أصول الديانة زي ما قلت لكم من أهم الكتب في هذا الباب. نأتي أيضا إلى قضية دليل آخر من ضمن الأدلة التي احتجوا بها، ودايما إحنا إن شاء الله عز وجل في قضية الرؤية من القضايا الرائعة جدا اللي بتحسسك فعلا بمعبودك، كيف تفهم التوحيد وكيف توحد الله عز وجل في أسمائه وفي أوصافه. فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى، المعتزلة بيقولوا ايه؟ ربنا بيقول لن تراني لموسى لما طلب الرؤية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال ها لن تراني. قال بس مسكوا كلمة لن تراني وسابوا باقي الآية، لكن الآية بتقول لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طيب سيدنا موسى عليه السلام لما سأل ربه الرؤيا، هل سأل شيئا لا يجوز؟ لو سأل شيئا لا يجوز لأنكر الله عليه كما أنكر على مين؟ نوح، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. فأنكر على نوح طلب الرؤية، طلب إن هو ينجي ابنه، لكن في موسى لا ننكر عليه. ده دليل على إن رؤية ربنا ممكنة وليست مستحيلة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلها في الدنيا تحقيقا لمعاني الإيه؟ أحسنتم. وجعلها في الآخرة تحقيقا لمعاني الجزاء، لعل المسألة تكون واضحة. وأيضا قوله لن تراني، لاحظ قوله لن تراني ليس الدليل على نفي الرؤية بل دليل على إثباتها. لم تراني دليل على إثبات الرؤية. فواحد يقول لك إزاي يعني؟ خليكم معايا أنتم تفهموا العلة دي يا أخواني. واحد معاه تفاحة بس معمولة من البلاستيك، واحد تاني معاه تفاحة معمولة من إيه؟ تفاحة حقيقية، يعني واحدة بلاستيك واحدة حقيقية. فواحد يقول لك أنا عايز أكل من التفاحة اللي في إيدك اليمين هي البلاستيك، هتقوله لن تأكل منها ولا هذه لا تؤكل؟ يبقى لا تؤكل لأنها أصلا بلاستيك ما تنفعش تتاكل. إنما التانية اللي هي حقيقية ممكن تقول له لن تأكل منها لأنها أمانة عندي بتاع واحد تاني، لأن أصلها ممكن إيه يؤكل. يبقى لن لا تفيد النفي على التأبيد. فالله عز وجل لما قال عن استحالة دخول الكافر الجنة قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فعلق الرؤية على ممكن وعلى على مستحيل. لكن في عند موسى علق الرؤية على ممكن، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فإن بإمكانية احتمالية إن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى في هذه الحالة لما علق الرؤية على ممكن دل على ذلك على أن المؤمنين يمكن أن يرون ربهم. طيب الخنساء لما أرادت أن تبين أنها لا تصالح قوما كان صخر لوقوها يعني حربهم، قالت ولا أصالح قوما كنت يعني يا صخر كنت حربهم حتى تعود بياضا حلكة القارئ أو حلكة القارئ. حلكة القارئ لما تعود إلى بياض أو الزفت اللي هو القار يعني يتقلب ويبقى أبيض أبقى صريح. تعلقت المصالحة على مستحيل مش على أمر إيه ممكن، هذا العرب تعرفه. فالله عز وجل علق الأمر على ممكن ولا على مستحيل؟ على ممكن. فدل ذلك على أنهم يمكن أن يروا رب العزة والجلال. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ أضف إلى ذلك أيضا في قضية الإمكان، ربنا سبحانه وتعالى لو سألنا واحد وقالنا موسى ليه طلب الرؤية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. أنت عارفين ليه موسى طلب الرؤية؟ مع أن ربنا أنكر على بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ فأخذتهم الصاعقة. ليه أخذتهم الصاعقة؟ لأنهم سألوا الرؤيا تكذيبا لموسى. لكن لو سألت الرؤيا طلبا للمحبة يبقى أنت صادق في علامة المحبة. بس ربنا بين أن الإنسان لا يقوى على رؤية الله في الدنيا لأنه في دار ابتلاء، وعينه لا تقوى على رؤية بعض الأشياء زي الشمس، فلو رآها الإنسان لمدة 9 أو 10 دقائق ممكن بصره يذهب، فما بالك برؤية الجبل الذي يصمد للشمس طول النهار. فلما تجلى ربه للجبل، ولذلك يقول لك إذا جاز أن يتجلى للجبل فجائز اللي هو لا ثواب عليه او عقاب في مسألة التكليف، يبقى جاز ان يتجلى لعبده موسى من باب ايه او لا، بس في الاخرة وليس في الدنيا. فالله عز وجل بيّن ان الدنيا دار ابتلاء، والشخص من علامات حبه انه يتطلع الى رؤية محبوبه. في اخوانا حاجة اسمها علامات المحبة، ياريت برضو هذه النقطة تركزوا عليها في دراستكم للعقيدة، وهي علامات المحبة دي اتكلم عنها ابن القيم في كتاب روضة المحبين. في علامات فطرية الإنسان ما عرفش يخبيها، إذا ظهرت على الإنسان دلت على وجود الحب في القلب غصب عنه. أول هذه العلامات وأعلاها أن المحب يتطلع إلى رؤية محبوبه. ولذلك تلاقي مثلا الشاب في اول ما يخطب تلاقي على طول عند عروسته رايح البيت، وبعد الكتاب بعد على عقد الزواج مش راح هناك على طول كل يوم وقعد هناك، وبعد الجواز الله المستعان. ليه؟ هو دايما كده الحب يدفع الى رؤية المحبوب. الواحد لما يكون مثلا ما فيش محبة تبقى بعد محبة الاب لولده، بتبقى محبة قوية فعلا يعني. حتى بسبب هذه المحبة اليهود والنصارى قالوا ان ربنا بيحبنا، فقالوا نحن ابناء الله، فظهر كلمة ابن الله دي بسبب المحبة، لانهم بيقولوا على ابناء الله اللي هو اولياء، فاستبدلوا لفظ الولاية بالابناء. فلما جملوا عيسى بلغوا فيها اوهل ابن الله، وهو بالحقيقة لان عيسى ولي الله عز وجل، فاستبدلوا الولاية بالايه بالبنوة، وحصل التحريف اللي حصل والضلال اللي حصل. لكن هو بالحقيقة اصلا محبة الاب للابن محبة قوية جدا جدا. فلو وصل ان انت واقع كده فسمعت كده ربنا سبحانه وتعالى يعافينا جميعا، قلت الواد اتصاب في حادث، فلكن يقول لك والله هو بقى كويس كويس ومش اي حاجة، الواد سليم كله تمام. الاب يقول لك اول حاجة ايه؟ اشوف. ليه؟ لان المحبة دافع للرؤية. من هذا الباب طلب موسى عليه السلام ان يرى ربه، لأنه لما كلمه الحق سبحانه وتعالى وكان على جبل الطور في سيناء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فقال لن تراني، وتلطف بموسى وبين له أن الرؤية ممتنعة تناقض الحكمة في الدنيا. وأيضا حاجة تانية كمان يا أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى من لطفه أنه حجب نفسه عنا في الدنيا، لأنه ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هنا في الدنيا، إنما في الآخرة لا أحكام أخرى وكيفية تتناسب في وضع الإنسان مع عالم الغيب. أيضا في أشياء أخرى فيما يتعلق بالرؤية كنا نرغب في بيانها، لكن بسبب يعني انقطاع الكهرباء وحرارة الجو، فإن شاء الله نرجع هذا إن شاء الله المحاضرة القادمة. بس الله يبارك فيكم، أنا عايز أوضح لكم، أنا كنت مرتب في المحاضرة أشياء إننا أقولها، فألح علي الله يكرم الشيخ عادل اللي إحنا نجيب عن هذه الأسئلة علشان يلبي رغبة الطلبة والإخوة، فأدى ذلك إن اللي كنت هتعرفوه في المسألة ما خدتش ربعه في المحاضرة النهاردة، أنا كنت مرتب حاجات كتير، فمن أجل ذلك أنا بقول استغل الوقت في أن تسمعوا، ثم بعد ذلك إن كان في سؤال في ذهنك، كان الأسئلة اللي جاية كلها على الرؤية، كل الكلام ده كان جاي، ولذلك حطيتها هنا في الكراسة ليه؟ أو في الدفتر، لأن الأسئلة كلها جاية، فحتأتيك الإجابة بدون حتى ما تسأل، فاصبر حتى تتعلم، وحاولوا تقللوا من الأسئلة، اللهم اللي يكون سؤال مثلا حتى ما انتش فاهمه وعايز نعيده ثاني، يبقى انت كده استفدت من انني الوقت اعطيك لك الفائده بكاملها. وان الثاني نقعد نتكلم، لكن هنخش هنا شويه وهنا شويه ونتكلم في مساله هنا ومساله هنا ولن تؤدي الى منفعه. وانا اعلم ان الشيخ عادل والله ما طلب هذه الاسئله الا لكي يرضيكم، ليه؟ لان طبعا مفيش قضيه، يعني في المره اللي فاتت لما اتكلمنا على مساله الايه الكمال والجمال ووصف رب العزه والجلال، وان الجلال مبني على الكمال والجمال، وعلى فكره نورت الكوبايه للشيخ عادل اللي فيها استاذ، وهتلاقوها ان شاء الله، الله يجزي خير بقى اللي صورها في محاضره الفيديو، يعني اخد بالك ازاي، هتلاقوا الصوره عشان تبين هذا الحقيقه. فهنا حتى بعد السؤال اللي بعت الشيخ عادل وخلى الشيخ عادل غاضب عليه في هذه المساله، كل هذا ايضا لكي لا يسلم الامر، فنقول جميعا شوف بعد حكايه الكمال والجمال بقى، انا بقول للشيخ عادل ده عشان ايه؟ ليه واحد يسال سؤال زي كده وينرفز الشيخ عادل؟ عشان المفروض ان احنا بقى نقول ايه؟ يا رب اهد فلان وقنا من شر وسوسه الشيطان، ونرجع لله عز وجل في ان نستعذ به، هو ده الكمال والجمال. يعني لازم يجي حاجه تقلق، انما هتقول هتسلم على حسب ما تشتهي، لا يمكن، لا يمكن. ليه؟ ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بقضية النقص اللي موجود عند البشر والحاجة في قضية الجمال والجمال، لكي يرجع دائما إلى رب العزة والجلال. من أجل ذلك يا إخواني، أنتوا مستعجلين ولا إيه؟ نعرف الجو حر. قضية الربا، معلش، موضوع الربا دي صلب العقيدة في مسألة الربا. أغلب الفتاوى اللي بيتكلموا عنها في قضية الربا والبيع بالأجل والبيع بالتقسيط هي كلها مبنية على قضية عقيدة مش قضية فقه. قضايا العقيدة لو أنت فهمت بقى هتعرف تفهم الفقه كويس. يعني واحد يقول البيع بالأجل حلال ولا حرام؟ واحد يبيع بالقسط حلال ولا حرام؟ فطبعا يقول لك ده إجماع إن البيع بالأجل جائز، مفيش إشكال ولا حاجة. طب لو في واحد بقى جاي قال لك إيه؟ قال لك يا شيخ أنا معايا قرشين بقلبهم في السوق. ازاي بتقلبهم في السوق؟ بقول والله انا عايز مثلا معايا 50-60 ألف جنيه، وانا راجل استاذ في المدرسه، واحد جاي عايز يشتري ثلاجه تعالى وانا اشتريها لك وابيعها لك بالقسط، انت خبرك ازاي؟ واحد عايز يشتري عربيه اروح اجيب له العربيه وايه واقسطها عليه، ده بيشتغل تاجر ولا بيشتري كاش؟ بيشتري حاجه الناس ويبيع بالايه بالاجل. القسط واحل الله البيع وحرم الربا، ان يكون واحد عنده محل بيبيع ثلاجات فجاي واحد عشان يشتري منه، هو بيبيع كاش اصلا ما بيبيعش قسط، لكن شايف الاخ اللي جاي محتاج وظروفه مش سامحه فبيبيع له بالقسط علشان يساعده، لكن هو الاصل في ان بيبيع سلعه بيتاجر فيها، ان جبت لي فلوسي كاش خير وبركه، فبضطر ازود عليه علشان ما اخسرش، لان لو بعت له بنفس سعر الكاش ايه اللي هيحصل؟ هقفل المحل بتاعي او مش هبيع له فهيبقى في حاجه، فالله ابتلى العباد من خلال ذلك. يبقى الاصل هنا البيع، ان عندك محل تقدر تبيع اصلا كاش، فلو جالك واحد بتراعي ظروفه فتبيع له قسط هنا يجوز القسط، انما الثاني لا، الثاني بياخد عليه الشيكات ويزود وعامل نسبة للزيادة في أي سلعة أنت هتجيبها. هو مش تاجر أصلا، ده بيتاجر في زمن ولا بيتاجر في سلعة؟ يبقى التجارة في الزمن هي الربا. ليه هي ربا بقى؟ لأن اللي بيتاجر في زمن بيزود فلوسه وكأنه بيقول لربنا أنا مش محتاج في حاجة فلوسي هتجيب، وهي دي المشكلة. لكن اللي بيتاجر في سلعة بيرجع إلى حقيقة تاني. هو اللي بيتاجر مثلا في دور البنك مثلا او غيره فلوس وبيقول لك انا بقسطها بشغل، فبياخد ضمانات. اذا انت ما جبتش في الميعاد هاخد فلوسه وهخرب بيت. انت خد بالك ازاي؟ يبقى اذا هو ضامن ان فلوسه هتزيد. والعقيدة كلها مبنية على ان تكون الزيادة او النقص في يد الله لكي ترجع اليه وتستعين به وتتوكل عليه، وكل يوم تقول يا رب ارزقني. هنا بقى في الحالة ديت مش محتاج يقول نقول يا رب ارزقني لان فلوسي هتجيلي في اخر الشهر وانا ضامنها. انت خد بالك ازاي؟ واخد عليه الشيكات وشيك كل شهر وشيك باجمالي المبلغ كله لو ما جابش، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى ده بيتاجر في الزمن ولا بيتاجر في سلعة؟ في الزمن، هو ده الربا. لكن لو كانت تجارة في الاصل في سلعة. ولذلك احنا نقول للاخ اللي معاه فلوس هات لك محل. العقيدة بتفسر اشياء كثيرة جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بإيه؟ ليه حرب؟ لأن هي حكاية محاربة بالضبط. واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه للابتلاء، فيوم تلاقي رزق ويوم ما تلاقيش، وتاخد بالأسباب ويوم تكسب ويوم تخسر. فالأصل من القضية دي أنك ترجع دايما لربنا فتتوكل عليه أولا، ثم تأخذ بالإيه؟ بالأسباب وترضى بالنتائج. إن أعطاك شكرت وإن منعك كده يبقى الشخص عبد الله على طول. لكن المرابي مشكلته إيه؟ إن هو ضامن فلوسه بالزيادة من غير ما حتى ما يشتغل كمان ولا يبذل أي جهد، عشان ربنا أداله نعمة يستغل حاجة العباد فيبيع بالأجل. البيع بالأجل إن هو بيراعي فيه إيه؟ إن ياخد حقه بزيادة. هو عامل نسبة مسبقة، النسبة المسبقة تقول لك انا هغيرها عشان ما يبقاش ربا. ده تحايل برضه ومكر على الشرع. انت بتتاجر في زمن ولا بتتاجر في سلعة؟ يبقى المفترض دلوقتي اخواننا في البنوك اللي عايزين يسمعوا الفتوى ويتكلموا في المثل، انتوا تجيبوا معارض وتبيعوا فيها الاشياء كاش، ولو واحد من المسلمين جاي لحاجة او كده تساعدوه، ومن يسطر على معسر. لان الراجل لما تيجي تشوف ظروفه وانت راجل عندك دين وخوف من ربنا ممكن تعدله القصة ده، انما البنك بعد يفصل حد مفيش. ليه؟ لان هو بياخد حقه وضمنه مية مية. ففي الحالة دي التعامل مع الحق سبحانه وتعالى ما بيبقاش من منطق الحاجة، كأن انت بتقول يا رب انا مستغنى عنك مش عايز منك حاجة، فلوس هتجيلي هتجيلي. هذه القضية احل الله البيع وحرم الربا. يبقى تجيب لك معرض، تجيب لك دكان تبيع فيه شيء معين او سلعة معينة، واللي يجي لك تبيع له كاش، ولو جالك قسط بيع يبقى كده حلال مفيش اشكال. انما ما يكونش الاصل. ولذلك والله كم من اخ قام بهذا وقال لي يا دكتور انا عامل معرض صحيح وما بيعش الا قسط ما بيعش كاش، وجالي فلوس كتير جدا جدا بس مفيش فيها بركه، وحاسس ان في حاجه غلط. هم انا حسال الشيخ يقول البيع بالاجل جائز، وانا حاسس ان عيالي لا فيهم بركه، والواد منحرف والبنت تعبانه وحالتهم حاله، والفلوس بتجيلي كتير يعني ما هوش ده المبلغ بتاع التجاره. فلما شرحت له الفكره قفل المعرض بتاعه، قال لا انا هبيع زي خلق الله زي ما ربنا سبحانه. لما شرحت له الوضع بنفس الكلام ده هو قال لا ده كده فعلا انا حاسس انا انت حتى لو ما قلتليش انا مش مقتنع. ليه؟ لان بيتي انا بقى لي 10 سنين بشتغل في المساله ديت، فلوس كتير ومفيش بركه، وفي نفس الوقت حاسس ان في حاجه غلط مش طبيعيه. اللي بيجي لي بروح اشتري له اوضه نوم وانا مش بتاع اوضه نوم ولا بتاع، بروح اجيب له مش عارف عربيه او اروح اجيب له ثلاجه او اجيب له غساله وانا مش بتاع كلام من ده، انا بتاجر في سلعه معينه. قلت له يبقى خلاص تاجر في سلعه معينه، ولو جالك مسلم عايز يجوز بنته ونفسه في الثلاجه عشان يخلص ساعد انت حتى من طرفك في انك تيسر عليه تزود شويه حاجه بسيطه، انما يبقى عامل نسبه. انت هتاخد العربيه بالقسط ان كانت ب 100,000 هكتبها لك على 200,000 الضعف. مش بيعمل كده الضعف برضه ولا اقل شويه؟ او احيانا ثلاث اضعاف الناس اللي ما عندهاش دي. لكن ايا كان هذه كلها لماذا؟ لكي يرجع الشخص الى ربه. والتاجر تجاره مبنيه على الاعتماد على الله عز وجل في الاخذ بالاسباب والرضا بالنتائج، هو ده التوكل على الله عز وجل. لكن المرابي ما بتوكلش على ربنا ابدا، على حساباته واوراقه وقاعد، وبعدين بيزداد غلاء وفحش وغناء والغنى ده هو يقول لك ساعتها بقى ملاش حل، ملاش حل غير ايه؟ ان ربنا هو اللي يكسبه الارض. ما فيش حل غير كده. ليه؟ لان هو معاه فلوس وضمن نفسه كويس، فلوس بتزيد وعربياته وبتاع، وقعد فلوس بتاعته كلها، والناس قاعده في المقابل عايز انصات، وشويه في المحاكم وشكايه، وقعد بيسجن في الناس، وهو كل يوم بالذات فراء. فما فيش حل غير ايه؟ ان واحد مسلم بقى مسكين ولا حاجه، والروح ربنا ينتقم منك وربنا يستجيب له، وكل النهايه زي ما انتم عارفين. ولذلك احنا بنقول يا اخواني الامر كله مبني على العقيده، الرجوع الى الله، على توحيد الله عز وجل، على التوكل عليه، على ان يدعو ربه ان ييسر رزقه، على ان ييسر على معسر، على ان يكون هذا المال ممكن يدفعه من زكاه ماله. اخد بالك ازاي؟ هكذا يكون التاجر المسلم. انما بالطريقه اللي الناس بتفتي بيها بتتكلم بيها تحتاج لاعاده نظر صراحه. يعني احنا بنقولش البيع بالاجل حرام، لكن لازم تكون المساله مبنيه في الفتوى على فهم قضيه الربا وقضيه البيع. احل الله البيع وحرم الربا كده، اظن هتبقى مفهومه جدا. وحتى اللي هيشتغل بعد كده في التجاره هيراعي المساله. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الحاضرين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.